Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngawitana nya. Kawitna bade direncanakeun kan 3 dinten biasana tahlil di masjid. Taneme ti pangarasa guru urang sadayana. Saminggu pangintennya ieu mah ngahormat ka pimpinan pasantren. Kumaha kinten kitana? Insya Allah engke bade nyungkeun widi ka para guru-guru ngaos. Insya Allah ngaos sasin di ieu masjid dilaksanakeun saminggu. Intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ilah hadratin nabi mustofa sayyidina muhammadin wa ajwajihi wa dhurriyyatihi qala di sawlahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

وهم يا

Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa dallahu an kulli sabati rasulullah ajmain amin. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sababa ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarlana wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati ainina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin wasahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlishin wa jami'il mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin summa ila jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa tausanan khususan majistamana hakuna bisababihi wal yaji almarhum Bapak Kadir. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Allahumma gfir laha warhamha wa'fiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha walladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana warhamna wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.